قالوا إن يسرق

وتولى عنهم وقال قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال فلما وقد أحسن